ولا تؤثر فيه الزواجر والقوارع التي في القرآن التي فيها الترهيب وفيها التخويف. أصوم جنة، الإمام جنة يتقى به، يعني فيتقى به الأعداء ويتقى به البغاة ويقاتل معه، يقاتل وراءه، وكذلك يتقى به اعتداء بعض الناس على بعض من أجل الخوف من السلطان وسطوة السلطان. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه يعني أنه يكون متبوعا في القتال، وأنه يعني إذا قاتل يقاتل معه، سواء قتال الكفار أو قتال البغاة. ويتقى به، ويتقى به يعني يتقى به يعني الأضرار التي تأتي من الأعداء، وكذلك التي تأتي من البغاة، وكذلك الأضرار التي تأتي من بعض الناس، يعني الذين يسيء بعضهم إلى بعض، ولكن يمنعهم من ذلك سطوة السلطان وقوة السلطان، وهم لا يقدمون على ذلك خوفا من السلطان. نعم. فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر. فإن أمر بتقوى الله وعدل، أمر بتقوى الله يعني أوامره يعني موافقة لما هو تقوى لله عز وجل، وبما هو طاعة لله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدل يعني حصلت منه التقوى وحصل من عدل، فإنه كان له أجر في ذلك، كان له أجر وثواب على ذلك. وإن كان وإن يأمر بغيره كان عليه منه، وإن يأمر بغيره يعني بغير التقوى وبغير العدل كان عليه منه، عليه تبعته وعليه مغبته وعليه آثامه التي تلحق به، لأنه إن أمر بخير فهو على خير، وإن أمر بشر فهو على شر، وهو إذا أمر بطاعة يسمع له ويطاع، وإذا أمر بمعصية لا يسمع ولا يطاع، ولكنه إذا حصل منه شيء فيه ضرر فيه خير عادل للرعية فإنه يؤجر، وإذا حصل منه يعني ما فيه ضرر على الرعية وإساءة لها فإنه يكون عليه منه، أي من تبعاته من الإثم والعقوبة التي يستحقها. قال حدثني زهير بن حرب عن شبابه، شبابه بن سوار، عن ورقاء، ورقاء بن الأشكري، بن عمر، ورقاء بن عمر الأشكري، عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة. وهذا الموضع الذي هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي سبق أن مر أن هناك ثلاثة مواضع يعني لم يسمعها إبراهيم بن محمد بن سفيان اللي هو أبو إسحاق الراوي عن مسلم، لم يسمعها منه، وإنما يعني حصلها وإجازة أو إجازة، وهي ثلاثة مواضع مر اثنان منها وهذا هو الثالث وهو الأخير، وقد ذكرها النووي في أول فصول شرحه على مسلم، فإنه عقد فصلا ذكر فيه هذه الفواتات الثلاثة التي يعني لم يسمعها راوي مسلم منه، وإنما أخذها عنه وجادة أو إجازة، وقد ذكرها في الفصل الرابع من الفصول التي ذكرها في مقدمة شرحه لصحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بفرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني معناها أنها تقوم برعايتهم وب يعني الإحسان إليهم وب يعني ببيان الطرق التي تؤدي إلى صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. تسوسهم الأنبياء يعني تقوم على حفظهم ورعايتهم وتوجيههم وإرشادهم ودلالتهم على كل خير وتحذيرهم من كل شر. إذا هلك نبي جاء بعده نبي أو خلفه نبي، يعني معناه الأنبياء كثيرون يعني في بني إسرائيل، ويعني يعني إذا ذهب نبي يأتي نبي، وقد يكون أنبياء في وقت واحد وقد يكون أنبياء يعني في في في في زمن واحد. يعني كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فإذا هلك نبي جاء بعده نبي. وهنا عبر بهلك، وهذا يدل على أن التعبير بالهلاك أنه يعني أنه لا بأس به وأنه سائق، وقد جاء في القرآن يعني عن يوسف يعني لقد جاءكم يوسف من قبل فانستم شكل ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم. وكذلك في المواريث إن امرؤ هلك هو ليس له ولد يعني في الكلالة، فيأتي التعبير بالهلاك وأنه لا بأس به. ولهذا يحرص أو يحرص في كتب الفرائض على التعبير بهلك، يقال هلك هالك، يعني أنه جاء في القرآن إن امرؤ هلك يعني ليس له ولد، يعبر بهلك هالك بدل ما تميت، لأن هذا هو اللفظ المطابق للقرآن فيما يتعلق بالمواريث. التعبير بهلك يعني جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه يعني نقص وليس فيه عيب، وإنما هو سائغ وجائز، وقد جاء به القرآن وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإنه سيكون خلفاء وستكون خلفاء فتكثر وستكون خلفاء فتكثر، يعني في هذه الأمة، يعني هناك يعني تسوسهم الأنبياء وهنا يعني يسوسهم الخلفاء ويقومون على شؤونهم، ولكنهم منهم من يحسن ومنهم من يسيء، خلاف الأنبياء فإنهم معصومون ولا يحصل منهم إلا الخير، وأما الخلفاء ويحصل منهم الخير ويحصل منهم الشر. وهنا عبر بالخلفاء، وهنا دليل على أن الخلافة والخلفاء تطلق على من كان صالحا ومن كان طالحا، على من كان يعني راشدا ومن كان غير راشد، لأنه قال سيكون خلفاء يعني فيكثرون يعني يكونون كثير. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. قالوا فما تأمرنا يعني عند هذه الكثرة، قال فو يعني وفوا ببيعة الأول فالأول، يعني أن الناس إذا كانوا على يعني خليفة وعلى إمام فإنهم يعني يفون ببيعته ولا يعني يحصل منهم يعني نقضها، والذي نقض الذي يحصل بسببه اضطراب ويحصل به خلاف ويحصل به فوضى، وإنما يعني هؤلاء الخلفاء الكثيرون يعني يفون ببيعة الأول يعني فالأول، نعم فو ببيعة الأول، وفو يعني وفوا من الوفاء، نعم وهو يعني من الثلاثي الذي حذف أوله آخره وبقي وسطه ووزنه عو، نعم. وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وأعطوهم حقهم الذي عليكم، أعطوهم حقهم الذي عليكم، وأنتم يعني إذا لم يحصل يعني لكم ما يعني ما هو لازم لكم فإنهم مسؤولون عن ذلك ومؤاخذون عليه، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني أنتم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، ويعني وهم مسؤولون عن ما استرعاه الله استرعاهم الله عليهم، فإن أحسنوا فلهم الإحسان وإن أساءوا فلهم العقوبة. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن فرات القزاز، نعم، عن أبي حازم عن أبو حازم هريرة. أبو حازم هو سلمان الأشجعي الذي يأتي يروي عن أبي هريرة، هو سلمان الأشجعي، وأبو حازم الذي يأتي عن يروي عن سالم بن سعد هو سلمة بن دينار. وهنا يقول أبو حازم قعدت أبا هريرة أبا هريرة 5 سنين قعدته 5 سنين يعني جالسته يعني جالسته. ولهذا هو كثير الرواية عنه. وإذا جاء أبو حازم يعني غير منسوب وغير مسمى فإنه يحمل على سلمان الأشتعي هذا الذي يعني يقول قعدت أبا هريرة 5 سنين قعدته يعني جالسته ولازمته 5 سنين فكان فسمعته يحدث عن سلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. نعم فسمعته يحدث يعني بالحديث الذي مر. نعم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن براد الأشعري عن عبد الله بن إدريس عن الحسن ابن فرات عن أبيه. فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز. نعم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا أبو كريب بن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن الصحابي عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أثرة وأمور تنكرونها يعني تكون يعني من الولاة أثرة. والأثرة هي الاستئثار بالمال والانتفاع منه وكذلك أمور تنكرونها يعني أمور يعني منكرة يعني تعاب يعني على الولاة وتكره يعني على الولاة وأمور تنكرونها. قال فما تأمر كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ نعم. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم يعني كيف يعني يفعل من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم لأنكم قادرون على أدائه الحق الذي عليكم تقدرون على أدائه فأنتم تؤدون ما هو واجب عليكم وبذلك تبرأ ذممكم وتسألون الله عز وجل الذي لكم يعني معناه أن يحسمكم الصبر وعدم التسرع وعدم العجلة وعدم الحداث يعني شيء يعني الوصول إلى ما تريدون لا تحمد عاقبته وإنما عليكم أن تصبروا وتسألوا الله عز وجل الذي لكم تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومعنى ذلك أنهم يصبرون على ما يصيبهم على ما يحصلهم ولا يبادرون إلى ركوب رؤوسهم والأقدام على أمور منكرة تؤدي إلى فتن وإلى قلاقل وإلى يعني فوضى يعني ما تعود على الناس إلا بالضرر وما تعود عليهم إلا بالأخطار الجسيمة والأضرار العظيمة. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ووكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال وحدثني أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد عن وكيع قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله. نعم. يقول السائل هل الضرائب من حقوق الولاة التي الضرائب من حقوق الولاة التي يجب أن نؤديها لهم؟ الضرائب يعني كما هو معلوم غير سائغة لكن الإنسان إذا ألزم بها فإنه يؤديها

وأدوا ما كلفوا به على التمام والكمال ولهذا جاء عن الزهري أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وقد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وعلى الرسول التبليغ، الرسل عليه بلغوا يعني ما كلفوا به على التمام والكمال، وعلينا التسليم. فالذي حصل من الذي من الله قد حصل، والذي من الرسل قد حصل، وبقي الذي على الناس، وهي أنهم يستسلموا وينقادوا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرها شر ما يعلمه لهم، يعني معناها أن الأنبياء أدوا ما عليهم على التمام والكمال وبلغوا البلاغ المبين عليهم الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن أول هذه أمة وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، يعني في أولها الذين هم الصحابة، يعني الخلفاء الراشدين، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم يعني حصل يعني في ذاك الوقت الخير والاستقامة، وبعد ذلك يحصل فتن وأمور يعني تنكر، وتأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة والمصيبة فيقول الرجل هذه مهلكتي، يعني خلاص هلاك في هذه المصيبة التي وجدت، ثم تنكشف، ثم تأتي واحدة أشد منها فتكون الأولى رقيقة بالنسبة للثانية، ثم يقول هذه يعني معناها أن هذه هي مهلكتي، يعني معناها أن الفتن تأتي وكل واحدة أشد من التي قبلها، فتكون الأولى قبلها هينة ورقيقة بالنسبة للتي جاءت بعدها. فبين عليه الصلاة والسلام قال فمن أحب أن يزعزع عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمرين، أحدهما أن الإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله وأن يداوم على تقوى الله وأن يستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل وهو على ذلك. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، يعني من يداوم على الطاعة ويداوم على الاستقامة حتى تأتيه المنية وهو على خير. وهذا نظير قول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني من يدوم على الإسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال طيبة. فإن هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث مثل هذه القطعة من الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول، ويذكر معه الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب، ففيه تذكير بالمعاد وأن الإنسان يعني يستعد لذلك اليوم ويخشى من العقوبة في ذلك اليوم، يعني فإن كان ترغيبا يعني أتى به، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما كان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يعني فيأتي بالترغيب والترهيب ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه الأصل والإيمان باليوم الآخر لأنه تذكير بالمعاد، فيحرص على يحرص الإنسان على ما يرغب به ويحذر مما يرهب منه ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به. فإذا كان يحب أن يعاملوه برفق وبلين وبكلام طيب ومعاملة طيبة أيضا هو نفسه يعامل الناس هذه المعاملة، ما يكون شأنه أنه يريد أن يعامل معاملة طيبة وهو يعامل الناس معاملة سيئة، وإنما عليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أنت تحب أن يؤتى إليك المعاملة الطيبة والرفق والكلام اللين والكلام الطيب، فأنت أيضا أعطي الناس يعني مثل ما تحب أن تعطى، ما يكون شأنك أنك تريد الخير لنفسك ولا تريده لغيرك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ذم الله عز وجل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يفترون. إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا، وإذا كان الحق عليهم أدوه مبخوسا منقوصا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم يعني عقوق الأمهات، إنه يناكم عن عقوق الأمهات، ووأد البنات ومنع وهات. ومنع وهات يعني كل إنسان يعني يمنع يعني الخير من نفسه ولكنه يطلبه من غيره، يعني فيأخذ حقه كاملا ولا يؤدي الحق عليه إلا ناقصا، أو لا يؤديه ويماطل فيه. منع وهات يعني عنده استعداد لأن يقول أعطني، وليس استعداد لأن يقول خذ، يعني ففيه منع ليس إعطاء، وفيه هات وهو إلحاح وحرص على تحصيل ما بأيدي الناس. وهذا من بديع الكلام ومن لطيف الكلام ومن يعني من أجمل الكلام الذي يعني أوتيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، بمعنى أنه يعني صدق في يعني في بيعته، ولو كان في قلبه يعني مثل باطنه مثل ظاهره، وكذلك صفقة يده، لأن المبايعة تكون بوضع اليد في اليد، يعني صفقة يده وثمرة فؤاده، يعني معناه يعني في قلبه يعني حصلت منه بيعة ظاهرا وباطنا، ظاهرا بوضع اليد في اليد، وباطنا في كونه صادق يعني فيما وقع في قلبه من هذه البيعة. نعم. بثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. فليطعه ما استطاع، يعني يسمع ويطيع على حسب الاستطاعة، مثل ما جاء في الحديث جرير بن عبد الله البجري على بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع على إقام الصلاة وإذا سكت ونصف لكل مسلم، وجاء به قال فيما استطعت، يعني أنه يعني يؤدي ذلك على حسب طاقته وعلى حسب قدرته. نعم. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فإن جاء آخر ينازعه، يعني الناس مجتمعين على إمام وجاء إنسان خرج عليهم وبغى على ذلك الإمام، فإن ذلك إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل، وإن اندفع بغير ذلك بأن يؤخذ ويؤسر ويسجن أو ما إلى ذلك، فإنه لا يصار إلى القتل إلا إذا اضطر إليه ولم يكن هناك يعني شيء دونه يمكن الوصول إليه. نعم. قال: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو إلى أذنيه وقلبه بيديه، وقال: سمعته أذناي وعاه قلبي. فقلت له: نعم. ثم إن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الذي كان حاضرا يعني ذلك المجلس عند الكعبة يعني سأله وقال: أنشدك الله، يعني هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى بيده ولأذنيه وقلبه، قال: سمعت أذناي وعاه قلبي، يعني معناه يعني يؤكد ذلك وأنه متحقق منه، متيقن منه، متثبت منه، ويشير إلى أذنيه وأنه وأنها سمعته وهو يتكلم به، وأن قلبه وعاه، يعني سمعه يعني فوعاه قلبه وحفظه وأتقنه. وهذه من العبارات التي يستدل بها على ضبط الراوي، الذي يستدل بها على ضبط الراوي. نعم. قال: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. ثم ذكر يعني قال إن ابن عمك معاوية أنه يقول كذا وكذا، وقال كلاما يعني لا ينبغي، كلاما يعني يقوله عبد الرحمن بن عمرو الكعبة بحق معاوية ليس بطيب، والواجب هو أن تكون الألسنة نظيفة بحق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يذكروا يعني بالخير، ويعتقد فيهم أنهم يعني فيما يجري بينهم مجتهدون، وأن من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. ولا شك أن الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما يعني شيء قد وقع، وكل منهما قد اجتهد، ولا شك أن علي رضي الله عنه يعني هو الأولى وهو أقرب إلى الحق، كما جاء في حديث الخوارج يعني تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهم علي رضي الله عنه. لكن لا يعني لا يسوق الإنسان أن يكون في قلبه يعني غل، أو يعني لسانه يسلطه أو يرسله في حق بعض الصحابة، وإنما يذكرون بالجميل اللائق بهم ويعتذر عنهم فيما حصل منهم من خطأ، ويعني ولا شك أنهم يعني هم خير الناس وهم خير هذه القرون، والعصمة غير حاصلة، ولكن من اجتهد وأصاب حصل أجرين، ومن اجتهد وأخطأ يعني حصل أجرا واحدا. فعبد الله بن عمر قال أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، يعني إذا أمرك بطاعة اسمع وأطع، وإذا أمرك بمعصية فلا تسمع ولا تطع، لأن الطاعة بمعروف، والإنسان عليه أن يسمع ويطيع، ولا يجوز له إذا كان في نفسه شيء أن يعمل على إحداث القلاقل وإثارة الفتن وإثارة الفوضى، لأن إذا حصل الانفلات وحصل يعني عدم ثبات الأمور واستقرارها، يعني يأكل القوي الضعيف، ويكون الناس فوضى، يأكل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ليس له ذكر في صحيح مسلم إلا في هذا الموضع لا يتكرر، وكذلك له أيضا هذا الحديث عند أبي داود وعند يعني النسائي، يعني ليس له إلا هذا الحديث الواحد عند هؤلاء الثلاثة، يعني هذه الكتب الثلاثة لم يأتي ذكر عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة إلا في هذا الموضع وفي هذا الحديث وحده. ولهذا كما قلت لكم إن كتاب خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي يعني من ميزاته أن الرجل إذا كان مقلا فإنه يذكر يعني أنه مقل، ولهذا لما جاء عند عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال له عندهم هذا الحديث، له عندهم فرد حديث، له عندهم يعني اللي رمز لهم اللي هو مسلم وابو داود والنسائي، قال له عندهم فرد حديد، يعني انه لا يوجد في الكتب الستة عبد الرحمن هذا الا في هذا الموضع، يعني هذا اول موضع يأتي فيه واخر موضع يأتي فيه في صحيح مسلم وفي ابو داود والنسائي عند هذا الحديث الواحد. ابن ماجه كذلك مخرج له ابن ماجه إيش؟ ابن ماجه. نعم ابن ماجه، ماجه ليس النسائي، يعني هو لا. نعم لا هو عند ابن ماجه، هو مسلم وابن أبو داود وابن ماجه ليس النسائي. هذا حين الراوي لا من أخرج له من أخرج له عبد الرحمن عبد رب الكعبة رمز له الحافظ بإيش؟ أخرج ليش؟ رمز له الحافظ في التقريب، رمز له ميم دال قاف، قال له عندهم، له عندهم فرد حديث، فهو يعني لا يأتي في هذه الكتب إلا في هذا الموضع لا قبلها ولا بعدها. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عنده هذا الحديث الواحد حول الكعبة. أنا اللي بين أيدينا أحسن الله إليك ميم دال سين قاف. في سين؟ إيه. وين؟ تقريبا. هما أخذ على التقريب. بين يدي الآن قرة العين. وهو ملخص من التقريب. أيوة. التقريب موجود معكم؟ هكذا ميم دال سين قاف. في التقريب؟ نعم. نعم. ميم دال سين قاف؟ نعم. على كل هذا يعني تحفة الأشراف هو الذي سيوضح يعني ويعزو الحديث إلى كل واحد منهم فيقول فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا. لكن موجود في التقريب هكذا؟ نعم. ها؟ نعم ميم دال سين قاف. نعم. يقول في الخلاصة له عندهم فرد حديث. الشيخ محمد علي آدم في قرة العين نقل كلام الحافظ ثم زاد له عندهم حديث واحد في الفتن. هنا بعد هذه الرموز الأربعة ميم دال سين قاف له عندهم يعني مع الرموز الأربعة أي نعم له عندهم حديث واحد في الفتن يعني عندهم يعني هذا الذي رمز لهم. نعم. ولكن يعني هذه الرموز يعني أحيانا يكون فيها يعني نقص وأحيانا يكون يعني فيها زيادة وأحيانا يكون فيها تصحيف يعني بين رمز ورمز. ولكن الذي يعني يوضح ذلك بالحروف هو تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال يعني إذا ذكر الترجمة يختمها يختم الترجمة بقوله وأخرج له الجماعة، أخرج له فلان وفلان، أخرج له الأربعة، يعني فينص على ذلك بالحروف. وأما يعني في الخلاصة وفي التقريب وكذلك في تهذيب التهذيب يعني فإنهم يعني يرمزون بالرمز، وأما ذاك يقول أخرج له الجماعة وطريقة يأتي بها في ختام الترجمة. يعني الإنسان عندما يريد أن يعرف الذين خرجوا له من تهذيب الكمال يعمد إلى آخر الترجمة ويجد فيها من هم الذين يعني خرج لهم يعني أو الذي جاءت يعني هذا يعني هذا الرجل عندهم. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عامر بن شراحيل الشعبي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا من الأنصار خلا به يعني انفرد به وصار حديثه معه فقال ألا تستعملوني كما استعملت فلانا، يعني ألا تستعملوني في ولاية من الولايات كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني معنى ذلك أن الإنسان يعني إذا يعني استؤثر عليه بالمال أو استؤثر عليه بالعمل والوظائف فإن ذلك لا يؤثر لا يجره أو يسوقه أو يعني يقوده إلى أن يحصل منه أمور تؤدي إلى الفوضى، وإنما عليه أن يصبر يعني عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن لا يحصل منه أي شيء يؤدي إلى الأضرار بالناس، يعني لا يكون شأنه مثل ما قال الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فالإنسان إذا كان في نفسه شيء يصبر وكما مر في الحديث يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له, يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له. هذا الحديث يقول خلى رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا, قال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد البشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أسيد بن حضير. قتادة بن دعامة السدوسي البصري. قال وحدثنيه عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه, ثم سأله فأعرض عنه, ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال اسمعوا واطيعوا, فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا, فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أعد نولة متن. سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله. يعني هذا الرجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه يكون فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فالرسول عليه السلام يعني سكت, وبعد ذلك قاله اصنع وأطع في الآخر. اسمعوا وأطيعوا. نعم. فإنما عليهم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني أنتم عليكم السمع والطاعة وهم عليكم العدل والإحسان والإنصاف, فإن أدوا ما عليهم فقد أحسنوا ويثابون على ذلك, وأنتم عليكم السمع والطاعة والصبر والتحمل, وأنتم مأجورون على ذلك, وليس ولا يجوز لكم أن تفعلوا شيئا يعني يعود على المسلمين بالضرر, بل اصبروا واحتسبوا فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني هم مسؤولون عما يحصل منهم من خلل, وأنتم مسؤولون عما يحصل منكم من خلل, والموفق من تكون أعماله يعني فيها سلامته في دنيا وفي آخرته. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه. علقمة بن وائل يعني قال في التقريب لم يسمع من أبيه, وقد سبق أن مر بنا أنه سمع وأن مسلما روى عنه في صحيحه وهذا منه, وقد سبق أن مر بنا أيضا التصريح بالسماع يعني من كون سمع من أبيه وائل بن حجر. فإذا يعني ما ذكره الحافظ في التقريب يعني يوجد في صحيح مسلم يعني التنصيص على السمع منه, وأيضا مسلم خرج له في صحيحه وفي إسناده, وهو لا يخرج إلا ما كان صحيحا, ولكن كما قلت مر بنا بعض المواضع التي فيها التصريح لأنه سمع من أبيه. هذا علقمة, علقمة بن وائل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة, شبابة بن سوار عن شعبة عن سماك بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر, فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو بن حسان قال حدثنا معاوية يعني بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، وفيه يقول رضي الله عنه كان الناس يسألونه عن الخير، يعني معناه أكثر الأسئلة التي يسأل عن رسولها في أمور الخير، يسألون عن أمور يعني هي طاعات وأمور يعني فيها يعني أعمال يعني يعملونها ويسيرون إلى الله عز وجل طبقا لها. قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني حتى يكون على بينة إذا أدركه يعني ذلك الشر الذي سأل عنه. قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت إن كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام كانوا في جاهلية، الجاهلية شر، لأن فيها القوي أكل الضعيف، وفيها الفوضى والقتل، يأكل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا. فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه، يعني هذا الحق والهدى الذي جئت به وقد سبق الشر، فهل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قالوا نعم. فبادر وقال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني عندهم شيء طيب وعندهم شيء رديء، عندهم تخليط، عندهم أمور مستحسنة وأمور غير مستحسنة. قلت فهل بعد هذا الخير يعني اللي فيه دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. دعاة على أبواب جهنم يعني معناه يدعون إلى النار، يدعون إلى الأمور المحرمة التي توصل إلى النار، ويدعون إلى البدع وإلى المحدثات وإلى المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال قلت صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني معناه ليسوا غريبين علينا، وإنما يعني هم من جلدتنا، ألوانهم كألواننا وبشرتهم كبشرتنا وألسنتهم كألسنتنا، يتحدثون، وهذا فيه إشارة إلى أنهم من العرب، فيه إشارة إلى أنهم من العرب، لأن يعني قوله يتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا يعني ظاهر الجلود يعني مماثل ومطابق، والألسنة أيضا كذلك تتكلم بألسنتنا يعني التي هي لغتهم، ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه لما ذكر له هؤلاء دعاة الأبواب جهنم التي من أجابهم إليها قذفوا فيها ووصفهم بأنهم من جلدتنا وتكلموا بألسنتنا، قال فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني إذا كان هذه الفرق وهذه الدعوة إلى النار يعني في وقت يعني فيه هذه الفتن وفيه هذه الشرور ولهم وهناك إمام يعني فإنك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أشرف أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني إذا كانت الأمور فوضى وليس هناك يعني إمام وليس هناك ولاية وإنما هناك الفتن والاضطرابات والقلاقل وإهلاك النفوس وإزهاق النفوس، فالاعتزال هو المطلوب، وأن يكون بعيدا عن الناس ويكون في أصل شجرة حتى يدركه الموت على ذلك ويعض على أصل شجرة، يعني يلازمها ويكون ملازما لهذه الشجرة كما يلزم الشيء الذي يعني الإنسان يعض عليه يعني بنواجذه يعني شدة التمسك به، مثل قوله وعضوا عليها بالنواجذ يعني أنهم يتمسكون بها تمسكا يعني مكينا وتمسكا يعني قويا. يعني فهذا الحديث يعني من, من, من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن إخباره عن الأمور المستقبلة التي يعني يخبر بها وتقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني ما قلوب الشياطين يعني شدة الشر، ولكنهم في جثمان الإنس يعني قلوبهم يعني هم يعني إنس ولكن قلوبهم قبيثة وقلوبهم يعني شريرة، يعني هي قلوبهم قلوب الشياطين. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني يسمع ويطيع للأمير ولا يخرج عليه ويكون يعني ملازما للجماعة، وإن حصل إساءة إليه فإنه يعني يؤثر الإساءة عليه على ما على أن يحصل الضرر العام الذي ضرره لا ينتهي ويعني وضرره واسع، يعني فيصبر على ما يناله من الأذى من ذلك الأمير، وإن وذلك خير من أن يحصل منه أمور منكرة أدي ذلك إلى الفوضى والاضطراب الذي يكون به إزهاق النفوس وعدم الاستقرار والارتياح. ومعلوم أن الناس بدون الأمن لا يؤدون عباداتهم ولا يسترون القرار ولا يرتاحون في بيوتهم، يعني هم دائما على خوف وجل من أن يهجم إليهم الأشرار حتى في بيوتهم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني وعائد الله عن حذيفة بن اليمان قال وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي عن يحيى بن حسان حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى وابن حسان عن معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام. وهذا فيه رواية الأخ عن أخيه والأب عن أبيه، وهنا مرسل لأن يعني أبو سلام لم يدرك حذيفة ولهذا هو يرسل، وهذا لا يؤثر على مسلم لأن الحديث موجودا من غير هذا الطريق، وإنما يعني جاء هذا للاستشهاد وليس للأصالة والبناء عليه، فإن الحديث يعني ثابت من غير هذا الطريق من الطريق السابقة. وأبو سلام هو أبو سلام هو ممطور الحبشي. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست مني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الحديث الذي الرواية الأخيرة، الحديث الرواية الأخيرة التي فيها تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، شرح الحديث على أن هذا الظلم إنما وقع لفرد، فهذا لأنه ظلم فرد فيبقى يسمع ويطيع، أما إذا كان الوالي يظلم الجميع حينئذ لا يسمع له ولا يطاع، لأنه قد أتى جورا يعني عاما وظلما لجميع البلاد والعباد. لأن يكون يضرب الجميع، يعني هذا كيف يضرب الجميع؟ يعني ضرب لبعضهم ليس لهم، أقول ليس لهم، ويعني ما دام أنه يعني والي وعنده خير وعنده شر وعنده جور، يعني أئمة الجور يسمع لهم ويطاع. يعني لو كان الأمر مقصورا على أهل العدل يعني نعم يصير الأمثل، لكن الأمر جاء حتى ولو جاروا، حتى ولو كانوا جائرين، ومعنى ذلك أن الإنسان كل إنسان مخاطب بنفسه، كل إنسان مخاطب بنفسه، وإذا حصل ضرر لعشرة أو عشرين أو ثلاثين ما يجوز أن الناس يخرجون ومن أجل هؤلاء الذين نالهم شيء من الضرر، فإن المصلحة العامة والفوائد المصالح المترتبة على الجماعة وعلى الأمن يعني أولى من أن يحصل إقدام على ما لا تحمد عقباه بسبب تكرر الإساءة لعدة أشخاص. الرواية التي قبل قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، هل يدل على أنه يمكن أن يخلو زمان من جماعة؟ لا، يمكن أن يكون في بعض الأماكن، ليس بلازم أن الأرض تخلو كلها من قائم لله بحجته. الحديث جاء ولا تزاطا من قائمنا الحق هذا يضره من خذله، ولكن يعني قد يكون في بلد من البلدان يعني يصير هذا الأمر ولا يستطيع الإنسان إلا أن يعتزل وأن يذهب يعني إلى مكان لأن فيه الفوضى، ومعلوم أن البلد الواحد إذا حصلت فيه فوضى والاضطراب يعني ما يقل للناس قرار ولا يهدئ أنهم عيش، والعزلة خير من الخلطة في هذه الحال. أما الخلطة إذا كان فيها مصلحة وفيها فائدة وأن الإنسان يخالطهم ويصبر على أداهم ولكن يعني لا يضر في دينه، فإن الصبر على الأذى مع الخلطة، لكن حيث لا يمكن بحيث أن